على العرضي يستغف به على العرضي فهذا شرك عاد شرك أكبر لكي يخرج من ملة الإسلام. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا فزادهم خوفا. يعني الناس الآن قالوا لي سمعت هذا اللي سميته قالك الناس 27 سيدخلون مال الحمامات الدجاج المجنون اللي عند الحمام كله كيدبح على النار 27 على المجنون. اي وهذا هو الاستعاذة المفلطة بالأموات والغائبين. النوع الرابع مباح. شوف قلنا النوع الأول استعاذة بالله نفسه، النوع الثاني بصفته أو بكلامه، النوع الثالث بالأموات من أحياء الحاضرين غير الحاضرين، هذه مفلسة هذه شرك أكبر. والنوع الرابع الاستعادة فيما يمكن العوض به من المخلوقين، تعيث الناس ولكن قادرين موجودين وقادرين من البشر أو الأماكن أو غيرها، هذا جائز. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه. الفتن اللي يبغاها ليه تزعنقو عندها تجي عنده الفتن، والفتن لها شرى أبت ماشي غير شرى أبت دابا مش عنا لي شرى أبا فيه زراتو وكل مثلا في الحلقة من المتأخرين وتتوقف على صفعالك وتتهز راسك باش تشوف الهيب شوف الداخل يشرى أبو يعني يهز راسو باش يشوف الفتن. الآن ماشي غير شرى أبت جات هي في راسها وصلات ودخلت بيوتنا ودخلت بيت النعاس ودخلت كل مكان. الشيطان اسقط ليه دابا ما كاين بيوت ديال الناس داها كلها استيلا عليها. لم رحم الله قليل. ومن وجد من جاء قالك يولي ولسان يتخبع في وقت الفتن او معاذا او معادا او قسم اللي يحميه ليعوذ به كما قال لي حذيفة في اليمن ولو أن تعض على شجرة في شجرة فيأتيك الموت يلقى فين يهربهم. لكن بلاد الله واسعة ودلها استعمار الحدود وكل واحد هذا الحدود ديالو ما تلقى فين تمشي ولا فين تهرب. مشيتي من المدينة البادية تلقى بنيان كفتة كتر، جيتي للمدينة تلقى بعض الأخلاق مزيانة في البادية وتلقى هنا مكفتة ما تلقى فين تهرب. بغيتي تخدم لا بدا تخدم باش تاكل لا بدا تخدم مع المصيبات على ما خدم في شاي ما تلقى ما تاكل مشكلة. متفق عليه وقد بيان صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاد بقوله فمن كان له إبل في حقبه اللي عنده شيء إبل ولا شيء غنيمات يمشي يسرحهم في الخلوات يفاق هذا المدن يفاق الفتن. ولكن فين تسرح دابا بالنسبة للصحراء فيها جفاف وما كاين باش تشري لي بير ولا غنم، بالنسبة لهنا كل واحد وشرب وطو ما كاينش اللي يخلي طلع الغابة يجي الفورستي يجري عليك يدير في الخطية. إذا لا ملجأ إلا إلى الله، بقالنا الله فقط هو اللي كاين عندنا ما كاين فين تمشي. الحديث رواه مسلم، هذا الحديث مسلم اللي عنده شيء يبيل يخلي في تاري مشي يفتح الإبل ديالو بلد. وفي صحيحه أيضا أي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، واحد المرأة سرقت ولا جحدت شيء سلفته وجحدته فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة. يعني استعدت بأم سلمة الحديث ولكن اقتلت ديالها. رواه مسلم كتاب الحدود باب السارق الشريف وغيره. وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلنا الذبيحة إما لله وإما للحم وإما خاف يأخذ الكلمة إما لله وإما للحم وإما للأموات شف. قلنا أن يقع عبادة بأن يحسد به تعظيم المذبوح له تذل له تقرب إليه فهذا يكون إلا لله تعالى على وجه الذي شرعه الله. وتركه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. ودليل ماذا ودليل ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعاوتاني دين لكم هذه تسمعوا أنا أول المسلمين صحابوا أبي أمن به ما كانش المسلمين قبل منه جميع الأنبياء مسلمين ومن تبعهم مسلمين. لذلك قال إبراهيم وتوفني مسلما يوسف إبراهيم وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهكذا. بالنسبة للأمة ديالته أول المسلمين لأن أول من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ماشي خديجة هو أولا ثم خديجة ثم الثاني. القسم الثاني أن يقع إكراما لضيفه إكرام ماشي تعظيم لأن الطيب أو الراب قل سيدي الغازي قل سيدي المهدي قل سيدي كذا ولا الثاني موزان ولا كذا ولد محلوب يجب التعبير أنت مشرك. أما إذا قع إكراما لضيف وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه تذبحوا لأجل الإكرام ماشي لأجل التعظيم. خرجه البخاري. وقالوا فأسلم لعبد الرحمن بن عوف أو لم ولو في شاتي. عبد الرحمن بن عوف مثل الامرأة واسمع من عطوه مهم تزوج وغدا في الصباح لقى عليه ما بيبغى زعما شي آثار ديال شي داك الريح ديال العيالات لقى شي آثار شي صفرة ولا شي حاجة قال له ما هذا قال لي تزوجت أنت. ايوا ما نجيش لقدام باش غادي نقول لكم سميتو ما خصكش تبغوا تزوجوا في الجلد. قال فكره او طيب قال طيب قال لا هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها. مهم قال له واش في شي حاجه ولا شي حاجه قال له لا قال له اولم ولو في شيء ولو ما دير غير واحد ما جا ولا سميتو بركه. وهنا غادي نستافدوا واحد الفايده مزيانه. عبد الرحمن بن عوف يحب النبي ولا لا؟ قولوا تيحبوا علاش ما عرض عليه في العرس؟ اي نعم اذا معناها العرس ماشي ذاك الهرس كله نعرض على القبيله كلها ودول الهرس نعذب العيالات ونصرف المال ديالي بلا فايده ولا شي حاجه واحد الطائفه وصافي راه غير مستحبه يعني الذبيحه ديال العرس مستحبه ولا جمعتي له ديالك واحد جوج الاصدقاء ولا ربعه اي بركه كيفي ايوا خلي خيرتك انت باش تزوج البنت وحماقة. ها هو دار العرس وما عيطش للنبي كاع وما حنا دابا الا ما عيطش علينا شي واحد الاسبوع نغضبو ولا ما عيطش لنا العرس نغضبو ونقولو كما قالوا صحراوة معروق الماء حبة الماء حبة لبطناش نابتين وراه معقول لي قال قالك اللي ما تعيش عليك وما تاكلك شاي وما يقدر يصرف عليك لا كاسه تاي ولا راه ما تحبك شاي لان على العروق المحبه من اللي بتنجاو. وكاين شي شيخ الطريقه شي واحد فلاح وعنده بطاطا وعنده كذا يا شي نهار قال الشيخ ديالو تنحبك اسيدي قال له كتحبني ولكن البطاطا ديالك والخضره ديالك ما كتحبناش ما كتجيبش بطاطا وداكش فواكه وسميتو ما كتحبناش الخضره ديالك والبطاطا. اذا معنا في الحقيقه راه عنده حق دابا ما تحبنا قبلكم هما ما فين البطاطا ديالك وفين الهدايا وفين خلاص واخا يعني مهم ان العرس ما الله تعالى ما كلف علينا باش نخليو خيمتنا باش نديرو العرس واحد البركه. وكاين النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرس عليها بالعدس هي واش كنت فيكم يدير العدس دابا ترضاو دار العدس وعيد الناس بعض الناس وكلاو العدس وصلنا مع المسلم. اما احنا قالت ما رضاوش تكسو دابا عرض علينا ودار لينا قالت باش تكسو لا اش وهذه فعلا يعني تيقطعوا الناس الخبز ياكلوا الناس الدجاج يخلوا الخبز غادي يترمى الخبز لا دير واحد مساله جيبوا لهم دجاج بلا خبز كاع تنوا غير السلام عليكم يقلع الرجله هي اللي راه بعدها هي الاولى يلا ونزيدوا عليها واخا تقولوا يكره واش الشريعه قالت لنا في أسبوع ديروا لك بشو 20 دجاجة راه اللي بغى يدير السنة في أسبوع ديالو ولا العرس ما كاين لا دجاج ولا شي حاجة إكرام نحن نجيب غير ديال الرياء والسمعة إكرام يا سير الله ها ها ايوا على كل حال دابا غلبوا لنا العيالات دابا الطواجي ديالنا خصنا نعطيهم العيالات يعطيونا داك الدرات ونلوا حتى حنا درات باللحية ماشي الرجل ما بقاش ام باك دابا خصك يدير واحد الدره كبيره بالله حنا نكملوا الدرس احمد قول 40 هذه كاين جواب ديالها اسمع تيقولوا حنا تنقولوا حنا باش الحال ديالنا في بلادنا تادو الغيال وذات التخطيطان ما كنشيش حنا راه عارف ولكن ترجموها لكم الشحمه ديال الحمير ما تاكلوها غير الكلاب يعني اللي عنده المال حرام تيجيب الحرام ويجيب الحرامين ياكلوا الحرام وسلام على المرسل شي صدقه ما كاينه تما كان الشيطان تما راه فرحان مع راسو هو وصحابو حتى يبلي تيعرض صحابو كان اللي تيعرض من وجده ونفي قبله هنا المكنس لان العرض كبير وعنده حتى هو الاصدقاء ديالو قال له راه واحد العرض كنت دخلها تعالوا اجيو كيما تيمشيو الشفاره للمواسم باش يضربوا الجيوب ديال عباد الله الشياطين تيمشيو للعراسات باش يفسدوا الناس الى قيم السلوكه تعرفوا تلاقي السلوكه إلا كان شي عرس صغير تاع عيد الشيطان قال داك الجيران ديالو حتى هو لأن كل دار عمره بالشياطين دابا أنا ماشي أنا اللي قلتها شحال أنتم بدو في الدار ديالكم 15 بنادم 15 شيطان معاكم لا بصرع كل واحد معاه شيطان ديالو بلا ضياف إلا جاو بلا ضياف الشياطين حتى هما يجي والملائكة يعرضوا الناس من تيشغلوا مجالس العلم تيقول تعالوا هذا بشي على تقدروا ها مجالس العلم تعالوا ونقول لكم في الحاسين الزهرات ما يتقال ايوه اسمع اولي ولا في شاد يعني ما نتكلفوش روسنا في العرسات ونقتلوا روسنا وندم الثالث مناش القسم الثالث من الاستغاثة أن يقع له جدا في الأكل يوم الاتجار به واللي قزر ولا بغى يذبح يأكل مع رسول ذاته. ولحو ذلك فهذا من قسم المباح في الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذا الذبيحة شحال من النوع اللي قلنا؟ شحال من نوع في الذبيحة؟ ثلاثة، لله إكرام للضيف إكرام للميت. لله هذه أحسن عبادة، وإكرام للضيف عبادة، إكرام للميت شرك يخرج من الملة. وهنا عملت أيدينا، والله تعالى كنعرفوا أن ما عندي جوج لي دين، وهنا جمعها هنا بزاف. شكون اللي عقل العقيدة على القاعدة اللي قلنا؟ ألو؟ لا لا لا لا، إذا أضيف المثنى إلى ضمير الرفعي أو ضمير الجمعي يجمع، إذا أضيف المثنى إلى ضمير الرفعي يجمع. إذا الله عنده غير جوج ليدين، قال هنا مما عملت أيدينا، واصنع الفلك بأعيننا، والله عنده غير جوج العينين. وذللناها، كل ما تفعل شو هذاك الجمل، شكون يقلبه؟ كون زعما صعيب داك الجمل، شكون يقد كاع يستعملوه ولا شي حاجة؟ سيدي ربي اللي دللها، ديك الإبيل، كتجي البنت صغيرة ولا دري ما يوصلش حتى العقرب ديال، حتى الركبة ديال، كيف كيضربوه بالعصا؟ واااااا الجمل كاع مات ليه القلب. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، نركبو ناكلو، اللي حلال. سورة ياسين الآية 71-72، وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له، أي الذبح. ودليل النذر، قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ودليل النذر، شكون هو النذر؟ قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، سورة الإنسان آية 7. النذر وما ما يلزمه الإنسان على نفسه من العبادات. إلا شي واحد فيكم تنزري قال أنا غادي نبدأ نصوم الاثنين والخميس حتى نموت، لله علي أنا صمت الخميس، راه ولات عليه فرض، لله على صيام 10 أيام في اللي فرض، أنا تنزم على نفسي نصلي الضحى حتى نموت، لابد تصلي الضحى حتى تموت. إذا اللي سامي يحاول ما يندر شيء، اللي قديتي عليها بها ما قديتش الكل، باش من نهار تشرف ما تقد شيء، بقى عجز. ها؟ هذا نذر معلق لا خير فيه. معناه قلت لك سيدي ربي شوف انا ما تنعبدك شيء، الا قضيتيني نصومك، ما قضيتينيش انا ما نصومش. اذا النذر لا ياتي بخير، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النذر معناه ما يجيب لك حتى شي حاجه، ولكن يستخرج به من البخلاء. الباقي اللي تيبخل شويه تجي شي مصيبه يقاول صافي يطعموا المساكين خلاص. يعني النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخلاء. النذر اللي هو مزيان قدرت الله حاجه تقول ايوا سيدي ربي قدر لي حاجه غادي ندير صدقه في سبيل الله ولا نطعم عطار المساكين ولا نصوم ولا هذه مزيان. اما تشرط على الله هذه فضيحه كاع. شرط على الله الا قضيتيني نعم نعطيك. ومع ذلك واخا حرام الا قلتيها واش توفي به. واخا ممنوع لا بد توفي به. قال كان سيدي انا قطعت وانا علمت المولى يدريس واحد من واحد الخروف رانا قطعت ليه الودن ايوا صافي ندير هذا وما عمري عارف. لا لا درتي هذا حتى كذا مشيت بعوت ولا تذبحوا ولا تاكلوا اللحم يشبع اللحم مع راسه. وضعنا لكم لو واش كاين شي فلاح اللي تيمشي فوق الحجر وفي الصحراء ويحرق، عارف ان الحجر وما تاين بتشاي وغبل ما كتنب الشيء واستحرم فيها المطر عادة من عند الله تعالى وتيحر وشذب عقله ها ولي تمشي الأموت ألا اسمعك بعد الميت وعنده ما يعطيك كثير ما نقول ونفضحه إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين الميت ما يسمعك شاي والطرش عطاك بالظهر وتيهرق وتتعيط عليه واش تخبط وطرش نخليه السميع العليم من يكون الطرش اللي مثلا سنة وكلمة بقى شاي قال لهم خويه وخوه لها نظير نصي في فلان يصلي خويه قال سي نصي في فلان اللي قبر يصلي ايك يا ودي العقيدة دي الخماجيوة عقيدة خمجة الى بلنا القرعة القرعة راعب 12 مية الكيلو تتبع الخمرية قدام السينما 12 مية الكيلو هذا المخ ماشي بالقرعة ما نعرفش يا اشياء قلنا معدنوس غالي قلنا ما نعرف ايوه طيب اسمع قلنا دليل النذر اي دليل كونه النذر من العبادة ومن العبادة قولوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وتخافوا يوم القيامة يوم الحساب لأن إلى ما وفيتش بالنذر ديالك راس جلك الله تعالى مخالفة ومخالفة فيها معصية إذا المعصية قد تقتلك من الحسنة يوم القيامة إذا لو مش ما تخاف شيء ربما تزيد شيء أكثر من الحسنة لك غادي من النار ووجه الدلالة من الآيات أن الله أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر إيفائهم النذر أثنى الله تعالى على الناس التي يفيوا بالنذر ديالهم ومدحهم وهذا يدل على أن الله يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة كل عمل كل قول اللي يحب الله تعالى ويرضاه فهو عبادة والقاعدة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه هي عبادة ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا شر ديال يوم القيامة لا يعلمه إلا الله الفتن يكفيك أن غادي نقفو 50,000 سنة على رجلي يقول ابن القيم رحمه الله والسعيد من وجد موضع قدمين حفاة عراة غرلا لما لا ظل لا أكل ولا شرب ولا شيء أبدا وجهنم تزي تضرب الشرارك القصر كأنه جمالة صفر كيف قال الناس المحتفى يقول واحد فيهم يا ربي أريحنا ولو إلى النار غير خرجني من هنا بدون دي نحتر جهنم يقول هل الشريح علم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات جميع العبادات مين قلنا لا إله محمد رسول الله التزمنا بالعبادات إلا ما التزمنا شيء التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها وذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما ذا هو النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما في العبادة أو طاعة لله غير واجب مكروه طاعة لله غير واجب مكروه وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرجه به من البخيل ولكن هذا المعلق يقول ربي قضي لي ونقضي هذا هو اللي حرام ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم